أخ زياد، نعم، السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الأنجح لضبط المسائل وإرساخها لدى الطالب عند تدوينه؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا. هذه المسألة يعني طالب العلم ما يأتي إلى دراسة مادة معينة عند الشيخ، أنه إذا ألقى الشيخ عليه درس وسمع من الشيخ كلام علمي لا يعرفه من أول، يقول له أضبطه. إيش أضبطه؟ يعني سجله. هذا ضبط الآن، أضبطه يعني سجل. هذه فائدة علمية سجلها. ضبطها، يقول الآن، يقول الآن ضبطها خلاص، الآن ضبط، يعني فائدة الأولى. ثم قال الشيخ فائدة ثانية، جعلها بعدها فائدة ثالثة، يعني يخرج الدرس عنده 20 فائدة، 50 فائدة، 40 فائدة، 30 فائدة، وهذا ضبطها، أي بمعنى سجلها بعد أن علم معناها وعرف معناها، فصارت الآن مضبوطة في الدفتر. عرف معناها ثم ضبطها في الدفتر. تقول هل هذا يكفي؟ تقول لا يكفي. ثاني يوم لازم يجي يراجعها، ثالث يوم يراجعها، رابع يوم يراجعها، إلى أن تسخر إلى أن ترسخ في ذهنه، أو يعمل بها حتى ترسخ عملا علما ثم عملا. فهنا يبدأ الطالب العلم يتلقى علوم، يضبطها بالسماع ثم بالقيد، فإذا قيدها وكرر قيدها وأدمن النظر فيها ضبطت عنده كعلم. إذا عمل بها كان يعني كمال العلم. هذا ما هذا كلام الإجابة على سؤالك. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. أخ محمد.